بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين لا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله في من عنده. أيها الإخوان، إن مجالس العلم هي خير المجالس وأفضل المجالس، تحفها الملائكة، ذكر فيها كلام الله وكلام رسوله، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يحدث أحد أصحابه وكانوا متحلقين حوله، فجاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فإنه وجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فذهب موليا مدبرا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. انظر كيف يعني فضل المجالس. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم وقالوا: هذه طلبتكم، هذه طلبتكم. وثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة أن الرب سبحانه وتعالى يسأل ملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول: يا ملائكتي، ماذا وجدتم عبادي؟ قال: وجدناهم يكبرونك ويسبحونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: ويستعيذون بك. قال: ماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: بما يستعيذون؟ قال: يستعيذون من النار. فيقول الرب سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألتم وأعذتهم مما استعاذوا. فقالوا: يا ربنا، إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، جاء وجلس معهم. فقال الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو كما جاء في الحديث الصحيح. هذه فضائل الذكر والعلم ومجالس العلم، فضله كثير، والآثار والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة بفضل العلم وتعلم العلم وتعليمه، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع العلماء درجات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى مبينا فضل العلماء حيث قارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به. قارن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو شهادة الله تعالى بالوحدانية، على أجل مشهود به شهادة الله بالوحدانية. قارن شهادة العلماء بشهادة الملائكة وبشهادة سبحانه، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباد العلماء، إن الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، قصر الخشية على العلماء، والمراد هنا الخشية الكاملة، الخشية التامة للعلماء، لأن من كان بالله يعرف كان منه أخف، وإلا كل مؤمن له نصيب من الخشية، من لم يخشى الله فليس بمؤمن. أصل الخشية موجودة عند كل مؤمن، حتى العاصي إن اتقى الشرك فصار من أهل التوحيد فعنده أصل الخشية، من لم توجد عنده خشية ليس بمؤمن، لكن الخشية الكاملة هي أنها تكون للعلماء، لأنهم أعلم الناس بالله عز وجل، أعرف الناس بالله هم العلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أولي العزم الخمسة لهم التحمل والصبر وليس لغيرهم، أمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتأسى بهم، قال سبحانه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ذكرهم الله في آيتين من كتابه في سورة الأحزاب، قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وفي سورة الشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأخشى الناس أكثر الناس خشية هم العلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل، وأعظمهم خشية أولي العزم الخمسة، وأعظم أولي العزم خشية الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الخليلين وأتقاهما وأعبدهما وأعلمهما وأزهدهما وأتقاهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكليم، ثم بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم يليهم الصديقون، الصديقون هم أتقى الناس وأعلم الناس بالله وأعبد الناس، جمع صديق، والصديق هو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى يحرق الشبهات والشبهات، الشبهات والشهوات، فلا يصر على معصية، قوة الإيمان والتصديق تحرق المعاصي والشبهات والشهوات، وفي مقدمته الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، فالصديقون هم العلماء، هم العلماء العاملون بعلمهم، المؤمنون الذين قوى إيمانهم وتصديقهم حتى أحرق هذا الإيمان والتصديق الشبهات والشهوات فلا يصروا على معصية، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه إن أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر الدري الكوكب الغابر في الأفق في من المشرق إلى المغرب بعيد لتفاضل ما بينهم، لأن يعني الجنة درجات كل درجة عليا أعلى نعيم من الدرجة التي تحتها، وأهل الجنة يتراءون الغرف الدرجات العاء فوقهم مثل ما نتراءى نحن الآن الكوكب الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم، فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها عنها لا يبلغها غيرهم، هذه المنازل العالية للأنبياء، فقال عز وجل بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني يبلغها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وهم الصديقون هم العلماء الصديقون، فالصديقون يلون الأنبياء في المرتبة في العلم وفي التقى في الخشية في الثواب، ثم يليهم الشهداء جمع شهيد وهو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فالنبي أعرض عن هذه كلها وقال من قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله قاتل لإعلاء كلمة الله، فهذا الشهيد باع نفسه لله عز وجل أغلى ما يملكه روحه التي بين جنبيه بذلها لله عز وجل قدم مرضاة الله الغيرة التي دفعته لإعلاء كلمة الله وقتل الكافر الذي كفر بالله وجحد حقه وتوحيده جعله في هذه المرتبة، صار شهيد، فصار له المزية أن الله تعالى يكفر ذنوبه ويجري عليه رزقه بعد موته، ويأمن الفتان، وروحه تتنعم في البرزخ بواسطة أكمل من تنعم سائر المؤمنين بواسطة حواصل طير خضر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. لما أتلف المجاهد جسده لله، عوض الله روحه جسدا آخر تتنعم بواسطته، وهي حواصل طير الخضر. أما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة، يعني يأكل، يعلق في شجر الجنة، يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. ثم يلي الشهداء الصالحون، سائرهم الصالحون من المؤمنين، والصالحون على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى السابقون المقربون الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض والواجبات، ثم يتقربون إلى الله بأداء النوافل والمستحبات، ويتقربون إلى الله بترك المحرمات والسيئات والكبائر، ثم يتقربون إلى الله بترك المكروهات كراهة تنزيه، وبترك التوسع في المباحات أيضا. هؤلاء السابق المقربون. ثم يليهم المقتصدون أصحاب اليمين، وهم الذين أدوا الواجبات ولكن لم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، اقتصروا على فعل الواجبات، وتركوا المحرمات والكبائر ووقفوا عند هذا الحد، لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل في ترك المكروهات كراهة التنزيه، ولا في التوسع المباحات، توسعوا في المباحات ويفعلون المكروهات ولا إثم عليه. وكل من السابقين المقربين ومقتصدي أصحاب اليمين يدخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسان، إلا أن درجة السابقين أعلى أدوا ما عليه. والطبقة الثالثة الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون الموحدون، ماتوا على التوحيد والإخلاص، لم يقعوا في عملهم شرك، لكن أضعفوا هذا التوحيد بكبائر ماتوا عليهم من غير توبة. التوحيد ضعف ونقص بفعل الكبائر، فماتوا من غير توبة، ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو بفعل المحرمات، وإن كانوا موحدين لما قضي عمل الشرك. فهؤلاء الظلموا لأنفسهم مآلهم إلى الجنة والسلامة، لكن قد ينالهم شدة قبل دخولهم الجنة، منهم من يعذب في قبره كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذين قال إنهم يعذبان وما عذبان في كبير مر عليهم النبي، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله خف عنهما ما لم ييبسا. ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعفو الله عنه تحت مشيئة الله، ومن عفو الله عنه طهر بعفو الله له، ومن طهر كذلك بعذاب القبر كذلك يطهر، ومن أصاب شدائد كذلك يطهر، ومنهم من يؤمر به بدخول النار ثم يشفع فيه فيشفع الله فيه، يقبل الله شفاعته فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار. ولا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر والمعاصي من موحدين، مؤمنون مصدقون موحدون، لكن دخلوا النار بالمعاصي كبائر، ما تعالى غير ذنوبه، هذا متى على الزنا غير توبة، هذا متى على الربا غير توبة، هذا متى على عقوق الدين، هذا على أكل الرشوة، هذا على العدوان على نفس دمائهم، هذا على العدوان في أموالهم، هذا على العدوان في أعراضهم، وهكذا كبائر ماتوا عليهم غير توبة يعذبون. ولا تأكلوا النار موضع السجود، ما تأكل موضع السجود، وليس عذاب كعذاب الكفرة، الكفرة تصلاهم النار من جميع الجهات، لهم من جهنم ما هم أشعرون، أما المؤمن الموحد لا، ما يصلاها، ولا تأكلوا مواضع السجود. ومنهم من يطول مكثه، بعض العصاة الموحدين منهم من يطول مكثه لكثرة معاصيه وجرائمه أو لغلظه وفحشه كالقاتل. أخبر الله أنه يخلد، والخلود خلودان، خلود دائم لا نهاية له، هذا خلود الكفرة، وخلود مؤمد له أمد ونهاية، نأخذ بعض العصاة. هؤلاء يشفع فيهم الشفعاء، يشفع الله فيهم الشفعاء، فيشفع فيهم الأنبياء، يشفع فيهم الصالحون، يشفع فيهم الأفراط، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم أربع مرات، كل مرة يحد الله حدا بالعلامة، وقال في المرة الأولى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ومثقال حبة من إيمان، ثم قال أخرج من كان في قلبه نصف ذرة أو حبة، ويقال له في الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويقال له في الرابعة أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجهم بالعلامة. وهذا فيه دليل على أن المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان، بل لا بد أن تبقى بقية يخرج بها من النار ويدخل بها الجنة، شيء من الإيمان لا بد يبقى. المعاصي ما تنهي الإيمان، متى ينتهي الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان، ما في إيمان، لا يجتمع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر مختم لله. أما المعاصي ولو كثرت لا تقضي على الإيمان، لكن تضعفه حتى لا يبقى منه إلا أقل مثقال حبة من خردل فيخرج بها من النار. هكذا يكون المؤمن، هذه أحوال الناس في الآخرة. أما الكفرة نسأل الله السلامة فإنهم في النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففهم من عذابها، بجميع أنواع الكفرة، اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والزنادقة والمنافقون كلهم في النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. والنار نسأل الله السلامة دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من التي فوقها عكس الجنة، والجنة درجات، كل درجة عليا أعلى العليم من الدرجة التي تحتها، والمنافقون في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن الذي من الله عليه بالإيمان ثم من الله عليه بطلب العلم على خير عظيم. أنت يا أخي عليك أن تحرص على تعلم العلم حتى تتفقه وتتبصر في شريعة الله، وحتى تعبد الله على بصيرة. وهذا توجه الإنسان إلى العلم وإلى الفقه في دين الله، هذا من علامة الخير الذي أراده الله بالعبد، علامة من علامة الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. قال العلماء هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم وعلى الشاب وعلى طالب العلم أن يحرص على طلب العلم، وأن يحرص على الإخلاص، وأن يكون قصده بتعلمه وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى، لأن تعلم العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات، والعبادة لا تصح إلا إذا تحقق فيها أصلان: أن تكون لله ورد بها وجه الله والدار الآخرة، وأن تكون موافقة لشرع الله. كل عبادة، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، صلة الرحم، جهاد، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا بد توفر فيها الشرطان: أن يكون لله، وأن يكون مرادا، وأن يكون موافقا لشرع الله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الذي ليس فيه موافق للشرع، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجر عند ربه. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من ما نوى. الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودل على الأصل الثاني من السنة وهو موافقة الشرع ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا تخلف هذا الاصل حل محله البدع. فالاصل الاول هو مقتضى شهاده ان لا اله الا الله، والاصل الثاني هو مقتضى شهاده ان محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما اصل الدين واصل المله. اصل الدين واصل المله ان تشهد لله بالوحدانيه وان تشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.